مثل الغثاء غدونا لا تحركنا، هذه المآسي وباح الشر يغوينا. بالأمس ضاعت من الأحفاد أندلس، واليوم بالهون ضيعنا فلسطين. لن تؤخذ الأرض من صهيون ثانية حتى نفجرها في القدس حطينا. إنا على العهد قلناها مجلجلة، لم نخش عات ولم نخضع لطاغينا. I'm قد طرحت أجفاني ما بقى.